يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التيمم هل يشترط فيه الترتيب بين المسح على الوجه والمسح على الكفين؟ اي نعم، لا بد من الترتيب، بأن يمسح على وجهه اولا ثم يمسح كفيه براحتيه، ولو عكس ما يصح التيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم التيمم ضرب على بيديه الأرض ثم مسح بهما وجهه ومسح كفيه براحتيه عليه الصلاة والسلام، هذا ترتيب. قال إنما يكفيك أن تقول هكذا، دل على أنه ما يكفيه إذا نكس. نعم.